بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، تقبل النفس على كل جميل طيب وتنفر من كل قبيح خبيث، وكل طيب عند الله مقبول، وكل خبيث مبعد مرذول. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والمال منه الطيب ومنه الخبيث، فالطيب ما أحله الله جل وعلا وأدي حق الله فيه، والخبيث كل ما حرم الله جل وعلا ونهى عباده عنه. يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. والأعمال منها الطيب ومنها الخبيث، فالطيب ما وافق شرع الله ولم يخالف وقصد به وجه الله، والخبيث ما خالف شرع الله. والله جل وعلا قد أحل للناس الطيبات وحرم عليهم الخبائث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. والكلمة منها الطيب ومنها الخبيث. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والناس منهم طيب ومنهم خبيث، فالمؤمن طيب وعمله طيب، والمؤمن أطيب من عمله، والكافر خبيث وعمله خبيث، والكافر أخبث من عمله. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والله جل وعلا يميز الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والطيبون لهم الجزاء الطيب، لهم جنة الله ورضوانه، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.

ورحمة الله وبركاته.